لك ضميرا صدق غايته تبقى الأخوة نصيحة كل معانيها يسيرا سيب سوا علامك ما تبي درب سديرك علامك ما تبي درب السديرة تزوج من بنات آدم وحواء والحياة ضيع مسيرة تتبع السيب سوا علامك ما تبي درب السديرة علامك ما تبي درب السديرة تزوج من بنات آدم وحواء تعفف وارتبط بأحلى عشيرة حبيبة وكلها طيب ومروة واترك الذكرى المريرة توكل واضرب اليمنى بقوة تعفف وارتبط بأحلى عشيرة حبيبة وكلها طيب ومروة حبيبة وكلها طيب ومروة ونصايحنا بقت نجم بجوا ونصايحنا بقت نجم بجوا والفرص ما هي كثيرة واتبع الخطوة بخطوة شكرنا واستشيرا شكرنا واستشيرا بقت نجم بجوا كل معانيها يسيرات